I want to

القدوس السلام من المهيمن الملك القدوس السلام من المهيمن رفع سمتها فسوى وأغطش ليلها وأخرج روحها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك وأغطش ليلها